فأخذ سكينا فحز يده فما رقى الدم حتى مات، أي من قطع الدم حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. أما بعد أحبتي في الله، فموضوع خطبتنا في هذه الجمعة المباركة عن أمر خطير وذنب كبير ومعصية من أكبر الكبائر وجريمة من أعظم الجرائم، فاعلها ملعون، فاعلها ملعون وعليه غضب الله، وتوعده بالخلود في نار الجحيم وأعد له عذابا عظيما. حديثنا اليوم عن الانتحار، وهو أن يتعمد الإنسان قتل نفسه وإزهاق روحه. ونظرا لازدياد حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، كان هنالك توجيه للخطباء بضرورة الحديث عن هذه الجريمة وبيان حكمها وأسبابها وطرق علاجها. فالله أسأل أن ينفع بنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أيها المسلمون، لقد أصبح الانتحار ظاهرة عالمية، إذ يقتل قرابة 1,000,000 شخصا سنويا منتحرين، ويتصدر الغرب هذه الإحصائية. وهذا ليس بمستغرب في بلاد الكفار، حيث غياب الإيمان وحياة الضنك التي يعيشها الكافر. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. ومن هذا الضنك ما يصيب الإنسان من القلق والاضطراب والاكتئاب والأمراض النفسية. ترى دولا متقدمة فتحت لهم أبواب الدنيا وألوان الرفاهية، عندهم كل شيء: أموال، رفاهية، جمال، علم، عمل، كل شيء، ومع ذلك تجد معدلات الانتحار عندهم أمر مفزع، شيء مفزع. وكما قلت لكم، هذا ليس بمستغرب، هذا ليس بمستغرب، بسبب غياب الإيمان وبسبب حياة الضنك التي يعيشونها. لكن المستغرب والعجيب أن تنتشر هذه الظاهرة في بلادنا بين المسلمين، بين الموحدين. فقد تزايدت حالات الانتحار في الآونة الأخيرة بصورة تدعو للقلق وتبعث على الأسى. في الشهر الماضي فقط أكثر من 40 حالة انتحار. إنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة تقتل نفسها لأن زوجها تزوج عليها. شاب ينهي حياته لأنهم لم يزوجوه من حبيبته. رجل يقتل نفسه بسبب ديونه، وآخر يحرق نفسه بسبب فاقته وفقره وحاجته، وآخر يقتل نفسه بسبب مرضه وألمه، لم يصبر على مرضه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذه الأفعال يا عباد الله؟ أيعقل أن تصدر هذه الأفعال من مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أيعقل أن تصدر هذه الأفعال من مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ إن هذه الجريمة لا مبرر لها إلا القنوط من رحمة الله، إلا القنوط من روح الله، واليأس من رحمته، وسوء الظن به، وكل ذلك يدل على ضعف الإيمان في قلب ذلك المنتحر، على ضعف الإيمان. لذلك استحق العقوبة الشديدة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. يظن المنتحر بسبب جهله وقلة عقله أنه بفعله هذا سيضع حدا لمشكلاته، يظن هكذا أنه بفعل هذا بالانتحار سيضع حدا لمشكلاته، بل بعضهم يقول سأذهب إلى أرحم الراحمين الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا وسأتخلص مما أنا فيه من الضنك والفقر وإلى ما هنالك من المشكلات. يا مسكين، أنت ذهبت إلى أرحم الراحمين، نعم، لكنك ذهبت بطريق يغضبه وسيلقاك يوم القيامة وهو عليك غضبان. المنتحر يذهب إلى النار، المنتحر يذهب بفعله هذا إلى النار، ويلقاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. اسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذي يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الذي يقتلها متعمدا، يقتل غيره أو يقتل نفسه، فإن جزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا إلى الوعيد الشديد في هذه الآية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل، أي من قفز من جبل ليقتل نفسه، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا إلى هذا الحديث المرعب، يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل أصابه جرح، كان في من كان قبلكم رجل أصابه جرح فجزع، أي لم يصبر على ألمه، فأخذ سكينا فحز يده فما رقى الدم حتى مات، أي من قطع الدم حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. يلقاه الله وهو عليه غضبان يوم القيامة، مأواه جهنم، وأعد الله له عذابا عظيما. بل إن العلماء اختلفوا هل يخلد تخليدا أبديا في النار أم لا. طبعا الجمهور على أنه لا يخلد، لأنه لا يموت كافرا، وإنما هو مرتكب لكبيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المنتحر، لم يصلي على المنتحر. لماذا؟ عقوبة له وزجرا لغيره، لكنه أذن للناس بالصلاة عليه. فكما قلت لكم أنه ليس بكافر، هو مرتكب لكبيرة، يصلي عليه الناس، ويجوز أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، لكن رسول الله ترك ذلك عقوبة له وزجرا لغيره. فيسن لأهل العلم وأهل الفضل أن يتركوا الصلاة على المنتحر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيانا لشناعة هذه الجريمة عند الله تبارك وتعالى. يا عباد الله، النفس أمانة، وقد أمر الله بالحفاظ عليها. والمسلم الموحد الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن هذه الدنيا مليئة بالابتلاءات والكربات والشدائد والضيق، لن تصفو لك على حال، إن صفت لك يوما تكدرت لك أياما، لن تصفو لك على حال. هذه الدنيا دار ابتلاء، امتحان، فيها أفراح وأحزان، فيها غنى وفقر، صحة ومرض، قوة وضعف، شباب وهرم، وهكذا يا عباد الله. قال الله جل ذكره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الله جل ذكره: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لا بد من البلاء، لا بد من الاختبار يا عباد الله. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم الصابرين. فالصبر يا عباد الله، الصبر على البلاء، الصبر على الشدائد والكربات. فنحن في دار امتحان، والراحة هناك. لا راحة للمسلم إلا بلقاء ربه عندما يلقاه وهو عليه راض سبحانه وتعالى. دار امتحان لن تصفو لك على حال أبدا، ولا مبررة أبدا للانتحار. بعض الناس اليوم تقول: يا أخي والله شي بيطالع الواحد من ثيابه، يا أخي فقر، يا أخي ضيق، يا أخي نزوح. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ لن تصفو لك الدنيا على حال أبدا. القناعة، القناعة يا عباد الله، الصبر يا عباد الله. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع، وكذلك الصحابة الكرام. الآن في زماننا هناك فقراء والله ألسنتهم تلهج بحمد الله ليلا نهارا، هنالك مرضى، مرضى يتقلبون على أسرتهم من الألم والأوجاع، ألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله وعن حمد الله تبارك وتعالى. ثم يقوم بعض الناس ولا يتحملون، لا يتحملون ما هم به من بلاء. شاب يقتل نفسه من أجل امرأة، من أجل امرأة، من أجل فتاة تذهب إلى نار جهنم. رجل لا يصبر على فقره، رجل لا يصبر على مرضه وألمه، هذا كله بسبب ضعف الإيمان وسوء الظن بالله تبارك وتعالى. يا عباد الله، وسوء الظن بالله تبارك وتعالى لا مبرر للانتحار وقتل النفس أبدا عند الله، ما في مبرر مهما كان، مهما كان السبب. طبعا هنالك أسباب يعذر أصحابها خارج عن الإرادة، مثلا إنسان مريض نفسي، مريض عصبي، صار معه مس، يعني إما بسحر أو بعين، وهل يفعل السحر والعين ذلك؟ نعم ممكن، لذلك تحصنوا بالأذكار يا عباد الله. ممكن إنسان يفقد عقله بسبب السحر وبسبب المس وبسبب العين، تحصنوا بالأذكار، بصلاة الفجر جماعة، بصلاة العشاء جماعة، بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار بعد الصلاة، تحصنوا تحصنوا. فنحن في دار ابتلاء يا عباد الله، وفي دار بلاء. أما عدا ذلك من المبررات فغير مقبولة عند الله تبارك وتعالى أبدا أبدا. طب ما هي طرق علاج هذه الظاهرة؟ لن يتم ذلك أبدا إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، إلا بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا بالعودة إلى كتابه والالتزام بأوامره. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا بعكس الآية اللي قرناها في بداية الخطبة: فإن له معيشة ضنكا. هنا ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، أكثر من سماع القرآن، من قراءة القرآن، من ذكر الرحمن سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل سمعتم عن حافظ للقرآن انتحر؟ هل سمعتم عن ملتزم بشرع الله تبارك وتعالى انتحر؟ أبدا، لا يصدر هذا الفعل إلا من ضعاف الإيمان، إلا من ضعاف الإيمان يا عباد الله. من أسباب، من طرق معالجة أيضا، من طرق معالجة هذه الظاهرة نشر الوعي بين المسلمين بإلقاء المحاضرات والندوات والدروس في المساجد، في المدارس والجامعات، في الطرقات، انشروا الوعي بين المسلمين. أنت الآن تسمع الخطبة، ماذا عن زوجتك؟ ماذا عن بناتك؟ ماذا عن أخواتك؟ ماذا عن الشباب الذين لا يصلون؟ ماذا عن هؤلاء؟ أسمعوهم هذه الخطبة، كونوا دعاة إلى الله، أسمعوهم هذه الخطبة وغيرها من الخطب والدروس والمواعظ، انشروا الوعي يا عباد الله، انشروا الوعي يا عباد الله. من طرق معالجة هذه الظاهرة معرفة الظروف التي تدعو بعض الناس إلى الانتحار، معرفة ظروفهم، ثم مد يد العون بعد ذلك لهم. مد يد العون لإخوانكم، شفت أخ من إخوانك مكتئب، حاول أن تسأله و يعني تشاركه حزنه وتمد يد العون له. شفت أختك مثلا طلقت، ترملت، فأصيبت بالاكتئاب، بالقلق، بالقلق، بضيق النفس، حاول أن تحتويها، أن تسيرها، أن تساعدها. شفت عامل من عمالك عندك في العمل في الشغل مكتئب حزين، ممكن عنده مشكلة في البيت، ممكن عنده دين، ممكن عنده شيء يعني قد أهمه، حاول أن تحتويه، حاول أن تمد يد العون له. هكذا يا عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، نساعد بعضنا، نتراحم فيما بيننا. اخرج من انعزالك، لا تنعزل، لا تبقى وحيدا، لأنه عندها يستحكم بك الشيطان، الشيطان يستحكم بصيده في الوحدة، لما الإنسان يكون وحيدا أكثر ما يستحكم به الشيطان. أخرج من انعزالك. الشباب العاكفين على الببجي والعاكفين على الألعاب الذين يبقون بالساعات بعشرات الساعات، اخرجوا من هذا الانعزال واحذروا من هذه الألعاب، فوالله يبثون من خلالها السموم للأمة وأنتم لا تشعرون. من فترة اخترعوا لعبة، ما بعرف إذا سمعتوا بها، اسمها لعبة مريم. حتى حدثت حالات انتحار بسبب هذه اللعبة، حدثت حالات انتحار بسبب هذه اللعبة. الأعداء يعملون على هذه الألعاب لتدمير الشباب، لتدمير المسلمين. احذروا يا عباد الله، اخرج من انعزالك، اخرج مع أصحابك، مع أصحاب الخير، مع أصحاب الخير، واحذر أصحاب السوء. اذهب إلى المنتزهات، روح عن نفسك، العب رياضة. نعم رياضة، لأنها تخفف الاكتئاب، تخفف القلق عند الإنسان. وهكذا يا عباد الله، أقبلوا على كتابه، أقبلوا على ذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد أحبتي في الله، كما قلت لكم، هذه النفس أمانة، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالحفاظ عليها، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، الحفاظ على النفس، الحفاظ على النفس. أنت مسؤول عن نفسك، كل عمل يؤدي إلى أذيتها إذا فعلت هذا الأمر أنت محاسب يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يا أخوان أباح للمضطر أكل لحم الميتة والخنزير، أليس كذلك؟ في حالة الاضطرار، واحد في الصحراء وما وجد غير ميتة، ما عنده طعام، ما عنده شراب، ماذا يفعل؟ يأكل الميتة، مع أن في الأصل أكلها حرام، لكن لماذا هذا الأكل وهذه الإباحة؟ ليحافظ على نفسه. إنسان في وقت البرد أجنب وعنده ماء، لكن يخاف على نفسه إن استحم واغتسل بهذا الماء أن يتأذى، وما عنده شيء يسخن عليه الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم، أليس كذلك؟ كل هذا لماذا؟ للحفاظ على هذه النفس، لأنها أمانة، لأنها أمانة. ومن قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا.